إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بإخواني الحاضرين وبالطلبة أيضا الذين سيستمعون الدرس مسجلا، فنحييهم كذلك ونشكرهم ونشكركم جميعا. قد تكلمنا في المرة الفارطة عن المكي والمدني، وذكرنا كثيرا من الأشياء متعلقة بعلم المكي والمدني. وعلم المكي والمدني له فوائد كثيرة، فمنها الاستعانة به في تفسير القرآن، فمعرفة مكان النزول يعين على فهم المراد بالآية ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من إشارات أحيانا. كذلك من الفوائد معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في التكليف، وهذا التدرج لا يكون إلا من عند رب عليم خبير حكيم. ومن الفوائد أيضا الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله تعالى، فالدعوة إلى الله تحتاج إلى شدة ولين ورحمة، وأحيانا وعد ووعيد، وفيها ترغيب وترهيب، وذلك على حسب الحال والوضع العام وحال المخاطبين والحكمة تعم ذلك كله. والرحمة قبل كل شيء، لكن قد يحتاج الداعي إلى الله إلى بعض الشدة أحيانا في موضعها. ومن فوائد المكي والمدني الاقتداء بالمنهج النبوي في الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حال وسيرة في مكة، وفي المدينة كان الوضع مختلفا، وكانت سيرته وأحواله مختلفة أيضا. وهذا من أنفع ما يعرفه طالب العلم. كذلك من الفوائد بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم، فهم لا يحفظون القرآن ويتركون فهمه وتتبع أمكنة نزوله وأوقاته وكل ما يخصه، ومن ذلك تمييزهم للناسخ والمنسوخ عند التعارض الظاهر بين الآيات، فإن لا شك أن المتأخر ناسخ للمتقدم. والفوائد كثيرة والكلام في المكي والمدني طويل، لكن ما ذكرناه في الحصص الفارطة هو كاف شاف بإذن الله عز وجل. موضوعنا في هذا اليوم هو موضوع مهم أيضا، ويتعلق أيضا بنزول القرآن، وهو موضوع أسباب النزول. والأسباب جمع سبب. السيوطي رحمه الله قد ذكره في النوع التاسع من أنواع الإتقان، وسماه معرفة سبب النزول. والزركشي في البرهان بدأ به الأنواع، فذكره في النوع الأول وعنونه بمعرفة أسباب النزول. وهذا الموضوع قد اعتنى به العلماء عناية فائقة، وكل من ألف في علوم القرآن قد ذكره وجعلوه في باب مستقل في مصنفاتهم. والمفسرون للقرآن الكريم كلما وجدوا سببا لنزول آية ذكروا ذلك واستندوا إلى هذا السبب في بيانهم لمعنى الآية. بل من العلماء من أفرد أسباب النزول بمؤلفات مستقلة، وهي مؤلفات كثيرة. فأول من عرفنا من المؤلفين هو الإمام علي بن المديني رحمه الله، وهو شيخ الإمام البخاري. قد ألف كتابا في أسباب النزول، وأشهر الكتب عند طلاب العلم هو كتاب أسباب النزول للواحدي. والواحدي هو من علماء القرن الخامس، وابن الجوزي من علماء القرن السابع. قد ألف كتابا أيضا سماه أسباب نزول القرآن. وابن حجر العسقلاني من علماء القرن التاسع قد ألف كتابا جميلا حافلا اسمه العجاب في بيان الأسباب. والسيوطي المتوفى سنة 1190 قد ألف كتابا سماه لباب النقول في أسباب النزول. ومن المؤلفات المعاصرة والحديثة كذلك ما ألفه الدكتور أبو عمر نادي الأزهري، وهو له كتب كثيرة في هذا، وألف كتابا سماه نهاية السول فيما استدرك على الواحد والسيوط من أسباب النزول. والأستاذ إبراهيم علي كذلك له كتاب اسمه صحيح أسباب النزول. صحيح أسباب النزول. والشيخ مقبل بن هادي الوادعي كذلك ألف كتابا جميلا سماه الصحيح المسند من أسباب النزول، وغير ذلك من المصنفات. من المعلوم أن القرآن نزل لهداية الناس ودعاهم إلى الإيمان بالله وإفراد العبادة له وحده لا شريك له سبحانه، ودعاهم إلى الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وكل ذلك لصلاحهم في الدنيا والآخرة. ومن اتبع طريق القرآن والسنة واتبع الهدى واتبع سبيل الله فقد نال بذلك الشرف والعزة في الدنيا والآخرة. فالقرآن إذن هو الهادي، نزل لهداية البشرية جمعاء، وهذا هو السبب العام لنزول القرآن. وأكثر الآيات على هذا المعنى، لأن الأمة محتاجة إلى العقيدة وإلى الشريعة والأخلاق والحلال والحرام، فهذه أسباب عامة. لكن هناك آيات في القرآن تزيد على هذا بسبب خاص ارتبط بها ونزلت بسببه، وهذا الذي نتكلم عنه في هذا الدرس. وهذا الذي يسميه العلماء سبب نزول الآية، وهو أقل بكثير من الآيات التي ليس لها سبب خاص. فقد عرف العلماء ما معنى سبب النزول، فقالوا هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه أو أيام وقوعه. فيعني ما نزل قرآن بشأنه في قصته وقت وقوعه، يعني حينما وقع أو أيام وقوعه أو بعد أيام. فتقع الحادثة حين نزول القرآن، فتنزل آية أو آيات تتحدث عنه وتبين أحكامه، ولكن كل ذلك بعد وقوعه وليس قبل وقوعه، أو ليس نزول الآية منفصلا بفاصل طويل جدا بين الوقوع والنزول، فهذا لا يسمى سبب النزول. لذلك مثلا نضرب مثلا لذلك في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ العلماء قالوا نزلت هذه الآيات في قصة أبرهة النجاشي عندما أراد هدم الكعبة، والقصة معروفة. فيقولون نزلت بسبب هذا، لكن هذا لا يسمى من أسباب النزول، لا يدخل في موضوعنا، لأن الحادثة وقعت أصلا قبل البعثة، بل وقعت على الصحيح في عام الفيل الذي هو عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت قبل الوحي ب40 سنة على الأقل. فهذا يدخل في باب القصص عن الأمم السابقة، هذه حكاية عن الأمم السابقة، ولا ندرجه في أسباب النزول. أسباب النزول هو أن تنزل الآية بعد قليل من وقوع الحادثة أو من وقوع السؤال. فالقرآن قد عاصر قضايا حديثة وعايشها الصحابة، فمن ذلك مثلا ما حصل في قصة أصحاب الكهف حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنزلت الآيات بعد السؤال 15 يوما. فهذا يعد السؤال هو السبب للنزول، ولكن القصة قد وقعت قديما جدا، فهي من باب القصص القرآني. وعموما قد درسوا الآيات والسور التي فيها مواضيع خاصة، وتوصلوا إلى أنها تقتصر على سورتين، على نوعين. النوع الأول أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها، مثل سورة المسد، سورة عبسة. سورة المسد قصة معروفة مشهورة، سورة مكية، وقصتها نذكرها إن شاء الله. والثانية أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه، يسألونك ويسألونك، ويأتي التفصيل إن شاء الله. فقلنا الأولى مثل سورة المسد وسورة عبسة. قد جاء عن ابن عباس كما رواه البخاري في صحيحه، قال لما نزلت، قال رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، حتى صعد جبل الصفا، فهتف أي نادى بأعلى صوته: يا صباحاه. وهذه الكلمة كانوا ينادون بها القوم في الصباح حتى يجتمعوا لأمر خطير كحرب أو كمعضلة عظيمة ومشكلة كبيرة يريدون حلها، يجب أن يجتمع لها الناس حتى يتهيأوا وحتى يحذروا. فاجتمعوا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة، أنت الصادق، نحن نصدقك، لم نجرب عليك الكذب. قال: فإني نذير لكم بين عذاب شديد، يعني كما أنكم تصدقونني في أمور الدنيا فوجب عليكم تصديقي في أمور الآخرة. فقال أبو لهب قبحه الله، قال: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآيات. والحديث قلنا أخرجه البخاري في صحيحه. ومن الأمثلة أيضا للسورة الأولى قصة سورة عبسة، وأيضا هي موجودة في الصحيحين، وهي أن عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي بعض زعماء قريش ويدعوهم إلى الإسلام، فجاءه وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وجعل يناديه ويكرر النداء، والرسول مشغول عنه ومقبل على هؤلاء النفر، فنزلت سورة عبس، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابن أم مكتوم بعد ذلك يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا غليظا أو عظيما، بل هو كان مشغولا بدعوة رؤوس قريش وزعماء قريش، وكان يدعوهم إلى الإسلام. وإذا أسلم هؤلاء الزعماء فإن من وراءهم سيدخل في الإسلام قطعا، فيكون خيرا عظيما في الظاهر للإسلام والمسلمين. أما ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى رضي الله عنه، فإنه مسلم ومؤمن، ويمكنه تأجيل سؤاله إلى وقت لاحق، وهو ليس له حاجة عظيمة، بل يريد أن يتعلم شيئا. قال: علمني مما علمك الله، يعني أي شيء، فليس له سؤال خاص أو موضوع لا يمكنه الانتظار وهو يعني معضلة ومشكلة يجب حلها في أقرب وقت، لا. ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا، وإنما عبس بوجهه لأنه مشغول بهؤلاء، وهو يكرر عليه ويناديه ويعيد النداء. فلو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان تصرفه تصرفا آخر، وكل الناس سيقولون له لك الحق في ذلك، فالمصلحة العظمى تقدم على المصلحة الصغرى، وهنا لا يوجد أي مصلحة في الظاهر. ومع ذلك فإن الله عز وجل أنزل فيه قرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فينفعه الذكرى، أو فتنفعه الذكرى، وفي قراءة فتنفعه الذكرى. فالله عاتبه على ذلك، فكان يقول: مرحبا من عاتبني فيه ربي. ومن الأمثلة أيضا أن بعض الصحابة كانوا يواصلون ويتشاورون مع بعض المنافقين واليهود من قراباتهم، وإما يكون بينهم قرابة أو حلف أو جوار أو غير ذلك من العلاقات، فكانوا يستشيرونهم ويتواصلون معهم ويأخذون برأيهم في بعض المسائل. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فلا يجوز للمؤمن أن يأخذ بطانة من غير المؤمنين، فهؤلاء قد يبدون لك الخير ولكن تظهر في فلتات ألسنتهم وفي بعض كلامهم ما يدل على البغضاء، وما تخفي صدورهم أكبر، فلا يغرنك كلامهم ولا طيبتهم أحيانا، فالحقد والبغض في قلوبهم تجاه الإسلام والمسلمين. فهذه عموما السورة الأولى. أما السورة الثانية التي ينزل قرآن بسببها قد يكون سؤالا، ففي القرآن كثيرا ما نجد: ويسألونك أو يسألونك مثلا ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ومثلا قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى آخر الآيات. وكلها يعقبها الإجابة بعدها. فهذه السورة يأتي السؤال، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيب وينتظر نزول الوحي بالإجابة عن هذا السؤال. ومن الأمثلة أيضا قصة المجادلة، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. وخولة قد ظاهر منها زوجها، ظاهر أي قال أنت عليك ظهر أمي، وهذا محرم ومن الكبائر أن يجعل الرجل امرأته كأمه، أي هذا يحرم، هذا ليس طلاقا ولكنه حرم زوجته على نفسه، فأنزل الله عز وجل في ذلك الكفارة، ولكنه زور وبهتان عظيم وقول لا يجوز ومحرم. قال في حديث في البخاري وغيره أن أوس بن الصامت رضي الله عنه قد ظاهر من خولة، فذهبت إلى رسول الله تشتكي من ذلك. تقول عائشة راوية الحديث، قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة أو بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن عباس، قال قدم كعب بن الأشرف مكة، فقالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. فقال أنتم خير منه، كعب بن الأشرف هذا يهودي، فاشتكى إليه المشركون، فقال لهم أنتم خير منه، أنتم خير من هذا، خير من محمد عليه الصلاة والسلام. فنزل قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، لأنهم قالوا إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه. وهذا الأثر أخرجه البزار بإسناد صحيح. ومن ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى أي مريض، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، يعني هي تزعم هذه المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ القرآن هو الشيطان هو الذي أوحى إليه ذلك. فلما مرض فلم تسمعه يقرأ القرآن ليلتين أو ثلاثا، قالت أنت الآن يعني صرت صحيحا، لست مريضا، لأن الشيطان قد تركك ولم يوحي إليك الكلام الذي تقوله. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك، ما تركك ربك، وما قلى أي وما قلاك، أي وما أبغضك وما كرهك. وهذا الحديث خرجه الإمامان الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ولعلنا نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن إنصاتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كان له سؤال جاهز فليتفضل مشكورا. طيب، إذا لم يوجد أسئلة فنختم الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.